هل يجوز زواج من البنت متبرجة غير محجبة؟ الأصل نسأل سؤال، هل يجوز زواج من المسلمة ولا ما يجوز؟ ممتاز. هل يجوز زواج من كتابية؟ كتابية يهودية نصرانية تعجبه؟ ها؟ ما فيه؟ في يهودية تعجبه؟ ما فيه، ما أدري أنا ما فيه. لا شيء أخذها من الدير. زين؟ أرسل؟ هذا ما يتزوج اللي بالدير. فالقصد إذا كان يجوز زواج باليهودية والنصرانية، زين؟ فكيف لا يجوز زواج بمسلمة غير محجبة؟ أكيد يجوز. لكن قضية واحد يقول هل تنصحني مثلا أتزوج واحدة متبرجة؟ أنا أقول لا أنصح إنسان يتزوج واحدة متبرجة، لأنه الغيرة، كيف يخرج معها، كيف يراها الناس، كيف يرضى هذا في أهله أن الناس يرونها كذلك. أنا أقول يعني لا يصلح هذا الزواج. صحيح لو واحد عقد الزواج على إنسان وتزوجه صحيح، لا نقول أنه حرام، لكن لا أنصح أن يتزوج إنسان واحدة متبرجة طيب حتى تتحجب، لأنه إذا خرج معها ولا يغار عليها ولا يغار من أعين الناس لا، هذا لا يجوز. يجب إنسان يغار على أهله ولا يقبل أن ينظر الناس إليها، إلا إذا كانت غير متحجبة وجالسة في البيت ما تطلع ولا كذا، ولا مثل الحريم أول تلبس العبات اللي هي قريبة من الحجاب تقريبا، هذا ما في بس إن شاء الله.